إذا أردنا الحجة إنما هم الصحابة الأكارم الذين وفقهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أضرب مثلا معاصرا لمفضل، امرأة كافرة استطاعت أن تصل إلى قمة الهرم في الحكومة، بدأت الشعور، هذا الشعور في الأربع عشر سنة. لماذا يحتقر الإنسان نفسه؟ إنك لا تدري ما يكتب لك من أمنيتك. فلأي عظيم هل كنت تتوقع أن يقال فلان الفلاني إمام الأئمة؟ ولك أبدا. ما خطر ببال أي إمام توقد عليه الخواطر أنه سيكون فلان. فلو كل إنسان احتقر نفسه واستسلم للفساد الإداري الذي قتل على قرى ودفن الأذكياء، لا ترتقي أمة أبدا على هذا النحو. لذلك قد تجد الاختلاف في تحديد ميلاد العالم، أنه يوم ولد كان مولودا مثل مئات المواليد، لا نباهة له ولا ذكر ولا ندري أيكون عالما أم قاطعا طريق، لكنه يوم مات دونوا وفاته بالساعة بالثانية. لماذا؟ لأنه ما مات حتى كان علما كبيرا ملأ الأرض. فنحن في زمان الغربة، لكن نوعية الغريب اختلفت. الغريب الأول يختلف عن الغريب الذي أتى بعده. أصل الغربة أيها الكرام هو التفرد، ألا يكون لك شكل ولا نظير. هذا هو معنى الغريب. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يتوجع بهذه الغربة التي شعر بها في بلده وبين أهله لما كان يدعو إلى السنة، وقاومه أصحاب التعصب فأنشد متوجعا قال: وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين مجد وأهلها، وإن كان فيها عصابي وبها أهلي. هذا هو معنى الغربة. ليس الغريب هو الذي يترك بلده ويسكن في بلد أخرى، فإن الغريب قد يأنس في دار الغربة ويتخذ له أصحابا وأقداما أفضل من الذين تركهم. وهذه القاهرة أغلب الذين يعيشون فيها ليسوا من أهلها، فكيف استقر بهم المقام حتى أنهم نسوا غطى ظهرتهم؟ إن الغريب قد يأنس في دار الغربة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نصح ابن عمر أن يتجافى عن دار الغرور قال له: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأو ليست سخيرا أن يختار الغربة ويختار أن يكون عابر سبيل، لا، إنما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم به، أو هنا بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، كقول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. وكقول الله عز وجل: وأحسناه إلى مئة ألف أو يزيدون، يعني بل يزيدون. فلما كان الغريب قد يأنس في دار الغربة لأن يجد له شبيها أو نظيرا، وهذا يضره، والمقصود من الموعظة أن يتجافى ويشعر بالوحشة الدائمة وهو في الدنيا. الغريب قد يأنس، فقال له: لا، لا تكن غريبا. بعدما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم كأنما استدرك فقال له: لا تكن غريبا، لأن الغريب قد يأنس بل عابر سبيل. فإن عابر السبيل مستوحش دائما، لا يكاد يضرب قسطاسه فينام حتى يخلعه ويمضي. وهي الدنيا مثل الدنيا والآخرة كمثل الشقة السبيلية والشقة المفروشة. أي رجل يكون في شقة مفروشة لو قنبور الماء يحتاج إلى جلدة؟ لا. لماذا يجب أن يكون تحت قنبور؟ لا تفعل الروش. أنا تفوقها وأنظر. لا يغير فيها شيئا. فإذا سجله الله عز وجل واستطاع تحت شقة مليك انظر إليه ماذا يفعل؟ يتصرف تصرف الذين لا يموتون. كل شيء يخرج الينا السبب وفهية والنعيم ياتي به. لماذا؟ لتفانى تمليك. هذا ملكي. الدنيا والاخره كمثل الشقه تمليك شقه مفروشه. المفروض العبد العاقل يكون مستوحشا دائما وهو يمضي الى الله. لذلك تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام غريب. لا تكون غريبا، تكون على الغريب. فليست الغربة ان تترك بلدك وتترك اهلك وتسكن مع اخرين، ليست هذه الغربة. وهذا هو معنى كلام الخطابي رحمه الله. وما غربة الانسان في شقة النوى اي في الرعب، ولكنها والله في عدم الشكل الا يكون لك نظير. اهل السنة والجماعة في فترة مبتدعة غرباء. اهل السنة والجماعة يعاملون في وسط المبتدعة معاملات الاقليات المسلمة في بلاد النصارى. فهذا نوع من الغربة. ولذلك لما تقرأ عقائد اهل السنة تجد انهم ذكروا من جملة العقائد مسائل فقهية. يعني يقول لك مثلا ومن عقائدنا ان نصلي خلف كل بر وفاجر، مع ان هذه ليست عقيدة. ومن عقائدنا ان نجاهد مع كل بر وفاجر. وانا ونرى المسح على الخفين. متى ذكر المسح في العقائد؟ هذه كلها احكام فقهيه. اذا لماذا ذكروها في العقائد؟ لانها مبينه لسنن المبتدعه في ذات الرق. لو كتبنا عقائدنا الان لقلنا ومن عقائدنا اعفاء اللحيه، ومن عقائدنا النقاب. نذكر هذا لماذا؟ هو هذا هو شعار الغريب وشعار الغريبة. شعار الغريب انه يعطي لحيته، وشعار المغتربة ان تثبت نقابها. والحرب الطروح قائمة على الاتجاهين وقائمة على المساج صورة لا شك. هذا من جملة الغربة. كان راكب حافلة وتجاه في اكثر من 50 رجل يغرق الاتوبيس في اي سنين، ينظر في وجوه الكل، فاذا راى رجلا اعفى لحيته قال له تعالى. ليه؟ لماذا ياتي؟ وان عامله بالحسنى نظر في انطباقه وتحقيق ان احسن اليه، والا اخذوا نسيره وخذوا كعب داير الى ان يرجع. ما جنايته؟ ما هي جنايته؟ انه حمل شعار الغربة. رفع هذا الشعار. هذه جنايته. المرأة المنتقبة تحرم من دخول الجامعة. لماذا تحرم من دخول الجامعة؟ ومحكمة القضاء الإداري العام قبل الماضي أخرجت حكمها ونزلت في جريدة الأقلام، الجريدة الرسمية، إنه لا يوجد قانون يحدد سن معين فبالحق المرأة المنتخبة تدخل الجامعة. وطلب القرار. استحدثوا قرارات جديدة. قال لك لا، كل ما تحصل قضية يحصل تحقيق جديد. المرأة المنتخبة في الجامعة ممنوع، رفعنا قضية كتبناها. تمنع مرة أخرى. المعارض قرار يقول لك لا، ده منع جديد يحتاج رفع قضية جديدة. ارفع تاني قضية جديدة. ويرفع قضية ويأخذ ناخذ براءة ضمن إننا هذا يحتاج إلى رفع قضية جديدة وهكذا. هذا الجديد في الموضوع الغرفة يسمح للمرأة أن تمشي بالمرار على بلاد الإسكندرية أو على بلاد جمرقة أو في المصارف ويقال هذه حرية شخصية، هي حرة حرية العري يجعلوا في مقابلة حرية التكتل أيضا، هذا من العدل. فهذه غرفة بعض الضعفاء يفرون منها يحلق لحيته ليستريح، وهذه تخلع نقابها لتستريح. نقول لا، إن شعار الغربة شرف لا تتركه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا هو الجزاء وهذا هو الشرف، لماذا تتركه؟ إن الدنيا ساعة تجعلها ضاع، طوبى للغرباء، طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه شجرة الغرباء. فنحن نذكر هذا في جملة عقائدنا كما ذكره العلماء قبل ذلك. إن كان مشعل المبتدعة إلا انتهى الخفين. اضمحل هذا الخلاف وصار في الكتب وقل ما يتنازع عليه أحد. فتظهر اللحية وتصبح أن تكون جزءا من عقائدنا وإن كانت حكما فقهيا، لكنه صار قضية وصار يميز الغريب في زمان الغربة. هناك فرق أيها الكرام بين الغرباء الأوائل، لماذا نمكن لهم، وبين غربتنا نحن. نحن في غاية الغربة، في غاية الغربة. انظر الى مؤتمر صانع السلام، الرئيس الروسي يقول من صانع السلام الذي عزم الاحتفال ودهتهم بالسفارات، فماذا يوضع في صانع السلام؟ شيمون بريز الذي ما زالت يده تقطر من دماء المسلمين. انها المأساة، او قل هي الملهاه، اي غربة للاسلام والمسلمين اعظم من ذلك. ان هذا المؤتمر كان تراطق عداء للقتلى في اسرائيل، تراطق عداء. كانما يقولون لهم لا تخافوا اني عن 100 رجل قتلوا، قد حضرنا لكم الدنيا كلها لتؤيدكم ولنقول لكم نحن معكم. لماذا لم يعقد هذا المؤتمر يوم قتل الوغد الكافر 100 مسلم ساجد في المسجد ابراهيم؟ لماذا لم يعقد هذا المؤتمر؟ هو مؤتمر عداء، مرادف عداء لاسرائيل. الغربة. وهناك نشروا بعد حرب الخليج انه بيفكروا في الدولة البترولية الجديدة التي تخضع للنظام العالمي الجديد، وان لم يستيقظ المسلمون من غفلتهم فينفذوا هذا المخطط كما نفذوا حرب الخليج. حرب الخليج تطبق من 1995. ما عرفنا هذا الا بعد نشر المذكرات التاسعة اللي المفروض ضد الافراد، حتى ينفذ الدولة البترولية الجديدة على الاقل. لكنهم يعلمون اننا لا نقرأ، واذا قرأنا لا نفهم، واذا فهمنا لا نفعل، ومتأكدون من ذلك. لذلك ما عنده سر، السر عنده علانية، والعلانية سر. اذا كان عدوه بهذا الاستبعاد وهذا الهوان، الدولة البترولية الجديدة اللي هي المنطقة الشرقية السعودية مع الخليج، قالوا يا جماعة مش معنى ان البترول فرضوكم انكم هتتحكموا فيه هذا البترول هو ملك البشرية. وليس من العدل ان توضع مصادر الطاقة في هذه جماعة من الاعراض لابد ان نظام العالم الجديد يشتغل. يعني ايه يشتغل؟ يعني هيئة الامم المتحدة نعمل بقى اللجنة المنبثقة بالمادة الثلاثية والرباعية والخماسية ونوزع بقى البترول على العالم. امريكا محتاجة البترول اكثر من هذه الحالة لطيف. انت لو مش محتاج بترول خالص ما تطلبش. هو ده النظام العالمي الجديد. ودي الدكتور البتروليين التي ستكون مملوحة للساحة والمهم في المالية الارض. غرفة اكثر من هذا وينفع علينا كل يوم احنا نشكي ونستنكر ونستنكر ولا نسمح بالتدخل الداخلي والخارجي. شد وانتزل دلوقتي عادي. عارفين؟ لو سمعت عن محكمة دم اريقت في اي مكان في الكرة الارضية اعلم انه دم مسلم. حتى عباد البقر اذلوا الخلق اخذوا المسجد حولوه لمعبد. وكان لا يوجد مليار مسلم على وجه الارض. كانهم موتى جميعا. طيب ياخذوا كنيسة في اي مكان فهو تكون كنيسة مهدومة. وانظر الى الارض كيف تزلزل. هذه غربة طاحنة. اين الغرباء؟ الذين ما عرفوا حقيقة غربتهم. اختلف بعضهم مع بعض في قضايا دنيا وزع السلف الخلاف فيها. اعجب لغريب يتشاجر مع غريب والعدو عدوهما ممسك بالسلاح. لابد من دراسه الخلاف ولابد من معرفه قدر الخلاف. ما وزع السلف الخلاف فيه يسعنا لسنا اكبر منهم ولا اوضع ولا افقع في دين الله منهم. لا يسعك فيه الخلاف امضي واترك اخاك وانتقل هذا الجهد لعدوك وعدوه ايضا. نحن غرباء ليست لنا رساله وغرباء ليس لنا هدف واضح. وحارس الاوائل كان الهدف واضحا كالشمس. انطلقوا بقوة قلب لا يدرون على شيء يريد ان يصل فلم ينتخب. اضطررت في ارض الماء ولم تستطع ان تعبد الله فيها اتركها. اترك الارض. انت ما خلقت لتكون مصريا ولا لتكون سعوديا ولا فلسطينيا. خلقت لتكون عبدا. إذا عجزت عن تحقيق العبودية في مكان ما وجبت الهجرة. وهذه الهجرة واجبة إلى يوم القيامة والتي لا تنقطع. هجرة تحقيق العبودية لله. هجرة وهجرة من السيئة إلى الحسنة ومن المعصية إلى الطاعة. هجرة دائمة. قامت الدنيا ولم تقل حتى الآن على فتوى لشيخنا الإمام حسنت الايام وعالم بلاد الشام بل عالم ديار الاسلام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ومتع به. لما سالوا سائل قالوا نحن في فلسطين لا نستطيع ان نقيم شعائر ديننا فماذا نفعل؟ قالت ركوح. فقال السائل المستنكرا نتركها لليهود؟ قال نعم اتركوها ثم ادخلوا عليهم الباب. قالت الدنيا ولم تقعد وحرقت فتوى الشيخ ان الشيخ يقول هاجروا من فلسطين ودعوها لليهود. وتعرض للطرد من الاردن بسببها لولا شفاعة الشافعي. هو قال ذلك اتركوها. ولا المفتي أثير السؤال. صار عندي قناعة إذا أخطأ عالم في فجوة يكون السؤال خطأ. فنسبة الخطأ للسائل أولى من نسبتها للعالم. اسم عالم. فلو لم يكن في المسألة إلا خطأ السائل أو خطأ المجيب لكان إطلاقه للسائل أولى. سؤال خطأ فخرج الجواب على مقتضى الخطأ. نعم لا تستطيع أن تقيم أن تحقق العبودية في أرض ما لا تكن أسير الأرض. وخذ الأسوة والقدوة من أبي بكر رضي الله عنه كما وراه البخاري في صحيحه أن زيد بن جدنة قبل أن يسلم رأى أبا بكر متجها إلى ناحية البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض وأعبد ربي. أسيح في الأرض وأعبد ربي. أخرجني قومه. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. خروج مثلك خسارة. سواء خرج من تلقاء نفسه أو أخرج. هذه خسارة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواهب الحق ارجع وأنا جار لك. أنت في حمايتي وفي عهدي لكن لا تخرج. وهذا مسلم وهذا كافر. فرجع أبو بكر وذهب زيد إلى الكعبة ونادى يا معشر قريش أبو بكر في جواري. خلاص إلم الشرف. العرب كانوا يحترمونها. فابتدى أبو بكر له مسجدا داخل الدار ثم بدا له أن يبني مسجده خارج الدار في فناء الدار. وكان أبو بكر رجلا ذكاء رقيق القلب إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه. وكانت هذه الصفة عنده رضي الله عنه حتى لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت وقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أجيب كثير الأثر كثير الحزن متصل العبرة إذا بكى لا يتبين الناس قراءته من البكاء. فقال إن كنا صاحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. صاحبات يوسف عائشة خشيت أن يتساءل المسلمون بأبي بكر إن هو الذي خلق النبي عليه الصلاة والسلام فنتساءل به. فأرادت أن تجنب والدها هذا الشرور الذي تشعر به. فقال إن كنا صاحبات يوسف أي تكن غير الذي في بطونكن. ليست المسألة مسألة من يبكي ولا تلين الناس قراءته من البكاء. هذه كانت طبيعة الصديق الأكبر رضي الله عنه. فلما كان يصلي في الفناء كان يبكي فيتقذف النساء والولدان عليه يتفرجون عليه. منظر غريب. اول مره يبصر رجلا يقرا ويبكي. فلغرابه المنظر كانوا يتقذفون عليه. فخشي كفار قريش ان يؤمن الناس اذا راوا هذا المنظر وسمعوا ايات الذكر تخرج من قلب حار بلسان حار. إن ده يدخل في القلوب. فقالوا لزيد مر على بكر فليصلي في داخل بيته ولا يستعجل فإنا نخاف أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال زيد لأبي بكر يا أبا بكر ما على هذا اتفقنا؟ صلي داخل الدار وإلا فرد علي جواري فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أخسرت جواري. اي واحد يضربك اي واحد يمتهنك اذا لم تهل البيت اذا لم يستطع حمايه الذي كان في جواره. فيتحدث العرب ان زيدا لا يستطيع ان يحمي احدا فتضيع كلمته. ولا يستطيع ان يجيرها احدا. فقال اما ان تصلي في الدفن واما ان ترد علي جواري. قال بل ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. ورد عليه جواره. فهذا الغريب يهزم. فهذا الغريب يرجع القحطرة. لا والله. لو عندنا 100 رجل بانطراد الصحابة اذا لفتحنا العالم. ان القوة قوة القلب. قوة القلب. أرأيت يا ابن رواحة تقطع يده فيأخذ اللواء لليد الأخرى، تقطع يده الأخرى فيعض عليها بعضلاته، أي قوة هذه؟ لا يشعر بهذا الألم ولا بذلك ويعض عليها لأنها راية والراية رمي فلا يجوز أن تنكر. إن القوة قوة القلب ليس قوة الجوارح. القلب هو ملك البدن وهذه العضلة تستمد قوتها من القلب. فإذا ضعف القلب لم تنفع العضلة. ولذلك ترى الرجل الكبير القوي مفتول العضلات إذا سمع خبرا شديدا كالصاعقة يقع عليه سجد العار. لماذا خانته عضلاته؟ لأن عزم قلبه انفسق. وهذه العضلة جندي مأمور من القلب اللي هو ملك البدن الذي كان يميز الجيل الأول من الغرباء عن الأجيال الذي جاء بعد ذلك. قوة القلب وقوة العضل طبق الانتماء. سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كيف من الصحابة فيهم خطاب بن الأرض. فقال عمر والله ما احد احق بهذا المجلس من بلال. يعني اولى رجل ان يكون امير المؤمنين هو بلال بن رباح. لماذا؟ لانه اولي بالله. فقال خباب انظر يا امير المؤمنين. وكشف خباب عن ظهره ففزع عمر لما راى هذا المنظر وقال ما رايتك اليوم. قال قد ولي نارا عظيمة والله ما اقفاها الا ودك ظهري. ومع ذلك لا يتحولون. لماذا ايها الغريب اذا تعرضت لاي بلاء وفاضلت بين الدين والدنيا اخترت الدنيا وضحيت بدينك؟ لماذا؟ ان سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل وكان يعدها للجهاد في سبيل الله كما قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الخيل الممتازة اضرب عليه بالعشي الصافنات الجياد. فظل يتفقد الخيل حتى راحت منه صلاة العصر. فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ترارت يعني الشمس ترارت بالحجاب رفضت وغربت. ردوها علي. هذه الخيول التي ألهت عن ذكر الله عز وجل. فقصق مسحا بالسوق والأعناق. عقرها جميعا. قتلها كلها. لماذا؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فردنا سبحانه وتعالى ذكره وقال في أول الكلام نعم العبد. إن العبد الذي يحقق معنى العبودية إذا حصلت مفاضلة بين الله وبين غيره ينحاز إلى جنب الله. هذا هو العبد المزكى الذي يقال فيه نعم العبد. إذا عرضت هذه المفاضلة لا يتردد. لا مجال للتردد. يا إما تحلى لحيتك يا إما ننعلك أو نرفدك. ولا احلق لحياتك. أليس هذا الإنكار المنتشر؟ ويخدع الإنسان نفسه، يقول مثلا المدرس في مدرسة، لكن أنا أريد أن أرد التدين فأبتدين في رسالة للتلاميذ، أريد أن أنظر الدعوة. أيها المتوهم، الحصة 40 دقيقة، والمنهج يحتاج إلى 40 دقيقة بجانب 40. فلو كان المدرس ملتزما ومتمسكا بدينه وأراد أن يظهر الشعار، يبتدى الحصة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نستفتح بالذي هو خير ربنا استعبان هنا ولنا قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين، إذا نكيد من تلك لا تستطيع أن تكون شيئا في الحصة. إلى الطلبة جواتي ومن الطالبات جواتي، اطمئن ريح نفسك. الذي يريد أن ينشر الدعوة، أنا أقول لكم، رجل يسكن في عمارة المؤلفة من 5 طوابق، في كل طابق شقتان، 10 شقق، هنا كم سنة؟ يقول لك 30 سنة، 30 عاما، ولم يلتزم واحد من العمارة على يديك. لو يكون واعي ويحمل هذه الدعوة حملا حقيقيا لبدأ يعمل في إيقاظ العمارة. هذه دنياك لا تتعدى العمارة ولا نكلفك غيرها، وهم يعرفونك ويعرفون انت ابن مين، فانت ستعطي نفسك من تعريف نفسك للناس. بعض الناس لا يمكن بقلبه ولا سمعه لبعض الدعاء يقول لك لا حتى اعرف هو متصرف ام لا، فهو معتدل ام لا، فين وفين، سنة سنتين ثلاثة لحد ما يحبه ويقف في معلوماته يبتدي يعطيه قلبه. لا، انت رجل تسكن في العمارة وهم يعرفونك، اين جهدك؟ إذا كنت تريد فعلا وكنت صادقا في دعوة عدم ترك التدريس لنشر دعوة الله، تقول الدعوة مجالها واسع جدا، فلماذا تقول لا أنا أحلق لحيتي وأظل مدرسا لمصلحة الدعوة؟ فإنه ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها، هذا ليس من مصلحة الدعوة. فإذا الرفض لهذه المفضلة افعل كما فعل سليمان عليه السلام، اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تراءت في الحجاج ردوها عليه. لذلك ذكره الله عز وجل، ونعت العبد بالعبودية اشرف نعت له، ان يقال انت عبد، او يقال ويقول الله عز وجل يا عبادي، فبشر عبادي. ولو كان هناك وصف أشرف من العبودية لوصفه الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فوصفه بهذا الشرف. فتحقيق العبودية يقتضي الانحياز إلى جنب الله عز وجل عند أي مقابلة، لا تتردد في هذا الانحياز، فإن الله ناصر من التجا إليه، كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل ويريد ان نمن، الجوازة في هذه الآية هي الجوازة الكونية، هي الجوازة الشرعية التي باعثها محبة الله عز وجل ورضاه عن العبد، وهذا هو الفرق بين الجوازة الشرعية والجوازة الكونية. الإرادة الكونية هي إرادة القهر والغضب، وهي تشمل كل الخلق، إننا قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية، والله غالب على أمره. هذه الإرادة الكونية التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر، إرادة القهر والغلبة، وأن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد. لكن الإرادة الشرعية خاصة بالمؤمنين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. هذه كلها الإرادة الشرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الإرادة الشرعية، وهي خاصة بالمؤمنين دون غيرهم. والله عز وجل يقول ونريد، اللي هي الإرادة الشرعية، أن نمن الذي له حق المن وحده هو الله. لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لذلك كان جرم المنان من أعظم الجرائم عند الله يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان والذي ينفق سلعته بالحد الكاذب، والمسبل إدارة. فهذا المنان لماذا عوقب بكل هذه العقوبات؟ لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لماذا عوقب هذه العقوبات؟ لأنه نازع الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري، العظمة رداء، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته النار. ليس من طبيعة العبد أن يلبس رداء الكبر. ده اسمه عبد، اسمه عبد. ويقال طريق المعبد يعني مذلل للأقدام. عبد يلبس رداء الكبر، هذا منظر نجاز. إنما المتكبر هو الله، والجبار هو الله. إذا العبد يلزم موضع قدمه ولا يفارقه، اسمه عبد. فإذا نازع الله عز وجل في هذين ألقاه في النار مثل المنان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألما ظلمتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يقولون: الله ورسوله أمن. فهذا المن من الله عز وجل كائن واقع، وهذه الإرادة وقعت. هذه الإرادة وقعت، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. قال تعالى: وأورثنا مشارق الأرض ومغاربها. لمن؟ لهؤلاء المستضعفين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما قضوا. أيها الغريب، عزتك الصبر، الصبر الجميل. وإياك أن تسوي بين فتنة الله وعذابه وبين فتنة العبد وعذابه، إنه لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الكنفوم يبدأ من الرضاعة. أيها العبد، لماذا تتزوج؟ لا تقلني ليخل جسمي عبر القرون. والله ما نعرف أولاد ابن حجر العسقلاني، ولا نعرف أولاد سائر العلماء. ما عرفنا العلماء إلا من علمهم. إن فرعون خلي جسمه عبر القرون، وكذلك قارون خلي جسمه عبر القرون، يطير من قرن إلى قرن ولكن مصحوبا باللعناء، مصحوبا باللعناء. الرجل الذي دار في ماء زمزم زمان الحديث، يقول في بئر زمزم في زمان الحديث، فسألوه قال اردت ان اذكر ولو باللعناء. يقول يذكر بكل اسم. يريد ان يخلى جسمك عبر القرون. خلي قالت انت ماذا تريد من الرجل؟ قال لك يرث المصنع، يرث العقارات، شبابي كله عباره عن مصانع، اتركها لمن؟ ولذلك تجد الرجل العقيم ليس عنده طموح في ترك اي شيء وراه. لو علم انه عقيم يبدا يبيع منكم ويتمتع بيه. لماذا تتزوج؟ تتزوج لتنجب عبادا لله. عندك من الاولاد خمسه، هل خطر بذلك ان تقول هذا الولد وقف لله؟ هل خطر بالذلك ذلك؟ هل يخطر بالذلك كثيرا تقول الولد ليس الله على الخير وذكي دائما طبيب ودائما مهندس ودائما بعلمكم لغة عشان عنده يشتغل في محطة القضاء يطير؟ كل ولد من اولادك انت عامل له دراسة جدوى ولكن حياته ليس على الخريطة. ان الولد ده وقف لله، تكتب على القفاء كده وقف لله تعالى، لا يجوز استخدامه الا في الدعوة. كم رجل خطر على باله هذا الامر؟ حتى اريكم هذه المحنة هي عميقة في الجذور، والتمكين انما يكون من وقت الرضاع. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هو ده الولد الذي يمكن له. انت قد قال يا عجيب، يعني مع رجل ابنه في سنة ثانية ابتدائي من مدرسة الحكومة أقاله العمى، يوم يطلعه من المدارس الأمير يدخله الأزهر. ليه؟ قال لك القرآن أولى بيه. حتى جاءت فترة من فترات كان علماؤنا من أرباب العاهات وحفاظنا من أرباب العاهات، فكأنه صدق عليهم قوله عز وجل ويحبون لله ما يكرهون. لماذا لم يحفظ القرآن قبل ذلك وله عيون البقر؟ لماذا حفظ القرآن لما عمي؟ هي بالنظر. عرفتم أيها الكرام كيف تعثرنا في الإجابة على هذا السؤال لماذا نتزوج؟ اعلم أنه لا ينالك إلا الولد الصالح في الدنيا والآخرة، هذا هو رصيده. لو كنت عاقلا ادرس وقت الإنسان ادرس هذا الموضوع دراسة صحيحة تعلم جدواه. رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، منهم ولد صالح. العلماء يقولون أن الكلام إذا قيد بصفة ثبت الحكم، ثبتت الصفة للحكم وانتفت عن معناه. يعني ولد صالح يبقى قصر استجابة الدعاء على الولد الصالح، انما الفاسد لا. وصارت الصفة مقصورة على جنس معين من الولد. لو قال ولد يدعو له أكده مطلقة لدخل فيها الفاسد. فلما حددها وضيقها وقال ولد صالح دل على ان الفاسد لا ينفع اباه لا في الدنيا ولا في الاخره. استدعاني جماعه من معارفي بعد وفاه والدهم قالوا تعالى احضر معانا القسمه. الرجل ترك سبع اولاد، ثلاث بنات واربع اولاد ذكور. وهذه المهزلة حصلت بعد 23 يوم، يعني كان كل العلماء اللي العوام اللي يعني الأرجعين بتاعه ما وصل 23 يوم. نصيب البنت من التركة 65,000 جنيه، نصيب الولد 130,000 جنيه، 150,000 جنيه، 150,000 جنيه. تعرف موقف الحكومة لو من أول يوم اتعين أخذ 200 جنيه، أنت عارف في 30 سنة يكون مرتبه كام؟ 70,000. 30 سنة مرتبه 70,000، طبعا هو ما بيستفيدش من 200، هو بيستفيد 60، يعني حياته رخيصة جدا، رخيصة جدا. لو ب200 جنيه اللي هو بياخدهم بعد يكون له 20 سنه خدمه، لو خدهم من اول يوم عمل يكون 30 سنه 70,000 جنيه. هذا الولد سنه 21 سنه، الولد هاري يوم قبل ان تقسمه طلعوا لي الجوازه بتاعته. انت يا بني كيف الولد وهو حي له ان يعطي ماله في اي ذهب؟ فهو بيزوج اولاده ولدا ولدا قبل ان يزوجك مات. لا انا اريد مثل اخواتي تماما وبعدين نبتدي نقسم التركه. لا هذا ليس من حقك. اذا مات الرجل صار المال كله انسى، لا تقل لهم ما اريدوا اموالا ليتزوج بمقابل انكم تزوجتم. بدل الولد 21 سنه كل ما اخواته هزوه نار سهل 150,000 جنيه مش مكفيين، وعايزين بقى كمان 50,000 جنيه كمان. اخواته احدوه يا ابني اعمل معروف، يا ابني ابوك بقى له 7 سنين يقول له الله يرحمه. لا الله يا ابني تدخل الاحتراق، خلينا بقى في الموضوع، ما تخرجوش بره الموضوع. شوف الولد، شوف اتكلم عن كيف تتكلم على بيت. لو قدر يا بيت، لو احياه الله فراى هذا الولد يتصرف هكذا لمات كملا. هو ده الولد موت احسن، ليته مات وهو صغير لكنت وفرت الثلاث عند كده. هذا هو الولد اللي تعد دكتور ومهندس ونعم لمته العبودية لله عز وجل. اهو انت فاكرني لا في الدنيا ولا في الاخره. عرفتم ايها الكرام أن سبب المهنة التي نعيشها تسأل الجماهير في الإجابة عن لماذا نتزوج؟ ليس عندنا هدف واضح ولا رؤية جلية، وعندنا ضعف في الانتماء. العلاج وضوح الهدف. تعامل مع هذا الدين كما لو كان أنزل إليك وحدك وأنت المسؤول عن إقامته وحدك، واجعل هذا فرض عين عليك والزم نفسك به. هذه كل البدايه. الصحابه عرفوا لماذا خلقوا، عرفوا لماذا اسلموا. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لما ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام في اول البعثه ليتلمس اخباره وكانت قريش نارا تحرق كل المؤمنين تمرده، وكان اوجعت هذه العصي الغليظه ظهور المؤمنين. يذهب ابو ذر يدخل المسجد الحرام يريد ان يسال، لا يقول اين رسول الله ولا اين محمد، قال لك نقول اين الصابئ وخلاص. قال فتضعفت رجلا منه، يعني رجل جلد على عظم، يعني هو الجلد على عظم ده لو يعني عايزين يعني هيعمل فيه ايه؟ ده لا اعجبه، لو حط يعني بينه وبينه قتال لا يفعل معي شيء. انتقى اضعف رجل في المسجد وقال له اين ذلك الصابئ؟ هو كان فيه اشاره كده يبدو ان هذا الضعيف كان بشار الشفره. هو قال رفع صوته وقال الصابئ الصابئ، دي كانت علامه الهدوء. قال فاتوني بكل مدرسه وعرفه، اللي معاه لحى ضعيف واللي معاه عظم واللي معاه شمروخ واتوا. قال فما تركوني حتى جعلوني مفرغا احمر، مفرغا احمر من كثره الدماء. هرب، قال لا خوفني الا العباس ابن عبد المطلب. قال ويحكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار؟ وطبعا هتقتلوه، غفار طبعا لا هيلبسوا طرح لحد ما ياخدوا الطرح ابو ذر. يبقى كل قافله ستمر على غفار هيهرب. قال فتركوني فهرب نزل زمزم، هرب ثلاث ايام في ماء زمزم، اكله شربه ماء زمزم. قال حتى تكسرت ركن بطنه، يعني بطنه بقى طبقات لحمه كده على بعضها من ماء زمزم. ولم اجد على كبدي سخفه الجوع. فكان علي بن ابي طالب يمر عليه ويرمي له كلمه كده يقول له انا للغريب ان يعرف مثواه، ويسيبه ويمضي وهو راجع يقول له الكلام حتى انس ابو ذر البحري وانس علي بن ابي ذر.